مثلا بني آدم تعطيه يخونك، ربما أنه تعطيه بني آدم يترغبك. الكلب لا، الكلب لا، إذا أحب إنسانك بل يرد عنك من يريد أن يؤذيك. الكلب أحسن أمانة لما يؤدي أحسن أمانة من الإنسان. نعم. كالزبل والكلب الذي يجوز اقتناؤه والزيت النجس، والسيف النجس. ليه؟ لأنه إذا غسل صار طاهر، إذا غسل صار طاهر. لأن هذه الأمور اختصاصات تنتقل إلى الورثة، فيجوز نقلها إلى الموصى له، بخلاف الكلب العقور والخمر والخنزير، لأنه يحرم الانتفاع بها ولا تقر. الكلب العقور، الكلب العقور الذي يأكل، يأكل الإنسان، لأنه ما في منفعة، يؤذي بني آدم. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله.